إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة خير القرون ونور العيون، رجال صنعوا التاريخ، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لو تأملت معي فواصل هذا الحديث، ففي آخر قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وصل المسلمون في امتدادهم واتساعهم إلى أقصى مدى. بعد المرة الثالثة انتهى التوسع والامتداد، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يلونهم رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففتح لهم، والثالث رأى من رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لهم، كما جاء في حديث ذكرت لكم قبل ذلك. يأتي على الناس زمان يقول: هل منكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم، فيفتح له. ثم يمر على الناس زمان يقول: هل منكم من رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم، فيفتح له. ثم يأتي زمان يقول: هل منكم من رأى من رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح له. قرون البركة، قرون الإخلاص، الذي إذا ركب الإيمان قلب الرجل ما تركه إلا بلحمه ودمه. وسنرى والأيام توالي وتتوالى بنا ما الذي جعل النكبة فينا بهذه الكيفية؟ قلة الإخلاص، النظر للدنيا بعين التعظيم والتبجيل، والنظر للإسلام بعين الدعة والطرف كأنه فضلة. ما بقي من جهدنا ومن إخلاصنا ومن حياتنا فهو للإسلام. أما هؤلاء الثلاثة كانوا هم الإسلام. ما كان أحدهم يسأل عن بلده ووطنه يقول: ما وطنك؟ يقول: الإسلام. ما هي بلدك؟ يقول: الإسلام. فالإسلام هو الوطن، وهو البلد، وهو القومية، وهو العشيرة، وهو الأهل، وهو الروح، وهو الحياة، وهو كل شيء. ولذلك كانوا لا يستطيعون أن يشكه أحد بشوكة. وقد رأينا في معركة بزاخة مع خالد بن الوليد ماذا بذل وكيف قدم. ولما جد الجد انكشف عوار الأهل العور وأهل النفاق الذين يريدون أن يختسموا معنا البلاد، بل يريدون أن يأخذوها منا، لنا ما لكم. فإذا جد الجد ولمع السيف في لمعة الضحى يفر هؤلاء، لأنهم لا يريدون إلا الحياة، ما يريدون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما عنده مشروع يقدمه، وإلا الذي يعارضني يعطيه مشروع أناقشه له. وهل لو قدمت مشروعي له هل تستطيع أن تناقشه؟ ما هي مؤهلاتك؟ ليس في البلاد كلها من البحر البحر مؤهل ليناقش مشروعا علميا، لأنه على الأقل مثلي، واحد من خريجي جامعات مصر، الخريج لا يناقش شيئا، لا يسأل يناقش مشروعا واحدا. مش دي الثقافة اللي احنا تعلمناها؟ إذا البلد ما فيش حد مؤهل، فلما تعترض إذا ماذا عندك؟ إيه اللي في إيديك؟ بعد أن انتهى خالد من طلحة الأسدي وضغط عليه ضغطة الموت، وقلنا جهز جواده وأخذ امرأته وراه وقال: يا بني أسد، يا بني فزارة، من استطاع أن يفعل ذلك منكم فليفعل مثلي، يفر اهرب. ما جاء ليقاتل هو جاء ليعيش، ما جاء ليضحي بل جاء ليغنم. فالذي جاء ليغنم لا يضحي ليس صاحب مواقف وليس صاحب رجولة، لا، صرر ذلك. انتهت فتنة طليحة الأسدي، ولذلك مشروع الأمة ما استقام على قدم واحدة بقوة إلا بعد أن قضينا على الفتنة داخل البلاد. من المستحيل أن ننازل دولتي الفرس والروم وفي البلاد تشغيب، هذا من المستحيل. وهذا دل على عمق القيادة وبراعتها، القيادة الإسلامية في أبي بكر، كيف يفتح فارس والروم، كيف ينازل هاتين الدولتين وخلف الصف تشغيب عليه. لا بد من القضاء على كل تشغيب، والقضاء المبرم الذي لا علاج له إلا القضاء. ليتنا نتعلم منهم، ليتنا تربينا على هذه المائدة واستوعبنا وفهمنا. وأمر خالد أن يبقى 30 يوما، في يبقى 30 يوما في المكان، نظف، عمل تنظيف الأرض، كلما خرج نبتا شيطانيا اجتثه، وهذا لا يكون من إنسان ضرب وجرى ولكن من إنسان مكث في الأرض يفتش في جنباتها عن المشاغبين والخارجين عن القانون الإسلامي، نقى الأرض وطهرها. والفذ العملاق أبو بكر أمده بسرية، قال: هذه سرية ليست للقتال، فإنك تعيش في بلاد الأعراب وفي الأعراب خيانة، هذه يريد ألك تحمي ظهرك بس، لا تقدمها لقتال، هذه تقف خلف ظهرك تحميك من انقلاب الأعراب، لأن الإيمان لم يقر في قلوب الأعراب، ينقلبون لأدنى شبهة، إذا لابد من حماية هذا الظهر. ما هو كونه القائد الذي يجلس في المدينة؟ ما هو مستواه العسكري؟ كأنه يرسم الأرض على لوحة أمامه لينصر رجاله، ليحمي ظهورهم حتى لا ينقلبوا أو لا ينقلب عليهم الأعراب. قال: وإذا فرغت من طليحة الأسدي، اسمع، فاذهب إلى مالك ابن نويرة بالبطاح. يعني نواخذ أمر من القيادة العامة بقتال مالك ابن نويرة، وأنا بذكرك بالمعلومة في بداية الخطبة لأن هنحتاجها بعدين، لأن خالد قتل مالك وتزوج امرأته وكتب المستشرقون والمستغربون والجهلاء منا والنمامون قضية تكسرت فيها الأقلام كما تتكسر السيوف في المعارك، قضية خطيرة جدا والكتب طافحة. وتسمع بقى المستغرب اللي هو ثقافته غربية زي محمد حسن هيكل يقول واجب علينا أن نغض الطرف عن أخطاء خالي كما غضت فرنسا الطرف عن أخطاء نابليون، إن العظماء لا يجب أن نعاملهم بضيق الأفق الشرائع، الشرائع دي أفق عند هيكل، لا نعاملهم بهذا الضيق وبهذه الحساسية وبهذه الحرفية. ده رجل قائد عظيم المفروض بنسيب له له فرغة، أخطاءه لا نحاسبه عليها، نقول له حنانيك اقف. طبعا اليوم تتعلم كيف تفكر، تتعلم كيف تقرأ، وما تقرأه كيف تتحسسه بعقلك، ما تقرأ جرائد وعمال بتشف قول ده فلان قال وفلان قال وعلان قال. نعم، لابد أن نبحث ماذا وراءه، ما هي ثقافته، مشربه الذي شرب منه. يقول لك نابليون سابوله، ده رجل عظيم، شخصية فذة، له أخطاء جنسية وأخطاء وأخطاء، نغمض على الكلام الهائف ده، لأن الذي صنعه كإمبراطورية فرنسية واجب أن نغمض العيون عن أخطاءه، ده بشر. بيقول واجب أن نقف عند خالد نغمض أعيننا عند أخطائه لبطولته ورجولته، والإسلام في حاجة إليه، نقول له اقف عند حده، لأن هذا هدم للإسلام بكامله. لو احتجنا أن نهدم خالد ومن وراء خالد نهدمه، ولكن لن نهدم أبدا شعيرا من شعائرنا أو نص من نصوصنا، لأن هدم للإسلام. طبعا أنت بتقرأ لذا وذا وذا بتنساق وراء الكلام، يقول لك اقف، لا، من أخطأ نحاسبه، وإن كان خطأ غير ذنب نعفو عنه إذا كان للعفو مجال، إن لم يكن العفو مجال لابد من الحساب. أما الإسلام لا يخدش بخدش واحد، ولا يتنازل عن مفرداته وعن أبجدياته وعن قانونه قط، ليس هناك عظيم في هذا الدين على الإطلاق، لابد من المحاسبة والقصاص من كل أحد. هذا رد على هيكل وهو يقول تقول ده كاتب عظيم وده مستوى عالي، ده عندك على حسب شهادتك ومستواك الثقافي عندك، لكن احنا بنوقفه على المحاكمة، نقوله ما عندناش عظيم في الإسلام، أخطأ يحاسب، لو تركنا من أخطأ يخطئ يبقى إذا نحن نتهم هذا الدين ويرجع الاتهام له، نقوله لا، إذا لابد أن يحاسب خالد. أرسله أبو بكر إلى البطاح، لما أرسله؟ لأنهم مرتدون. لما جاءت سجاح إلى بلاد العرب وهي من نصارى تغلب، فمرت على مالك بن نويرة فدخل معه في دينها وفي منهجها وفي نبوتها، فلما شعر أن خالد قرب من البطاح أمر قومه أن يتفرقوا في الجبال، قال لهم جاءكم أمر لن تسلموا منه، اتوزعوا بقى في الجبال كل اثنين ثلاثة يهربوا في ايه في مكان، يأتي خالد فلا يرى شيء فتسلمون. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، مالك بن نويرة اليربوعي، وجعله النبي أميرا على بني يربوع، أميرا على صدقاتهم، يعني يجمع الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم ويرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الصدقات كغيره من أمراء الصدقة، ولما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم قسمها في كبرائهم ووزعها ثانية، وزع صدقتين، طبعا يعني هذا كفر بالله العظيم، هذه ردة، ما قامت الحروب حروب الردة إلى من أجل الزكاة. ولذلك لما دخل عليهم خالد وهم متفرقون في الجبال فأرسل رجاله فجاؤوه بمالك بن نويرة وطائفة معه، وأخذ يناقشهم ويجادلهم، كان معهم أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعة من كبراء الصحابة عبد الله بن عمر وغيره، قال له: أما علمت أن الزكاة أخت الصلاة؟ قال: هذا قول صاحبك. قال: وصاحبنا ليس بصاحبك. طبعا هذا الكلام واضح، معانيه واضحة، مش هيقول لك أنا هكفر بالمرة واحدة بالكلام الواضح. قال: هذا قول صاحبكم. إذن المنطق نفسه منطق كفر. قال: وصاحبنا ليس بصاحبك. قال: لا. فأمر ضرار بن الأزور فضرب عنقه. في دخولهم على البطاح رأهم أبو قتادة الأنصار يصلون، وسمع عبد الله بن عمر الأذان فضجوا: ما هذا يا خائف، هذا الرهق، إنهم يصلون وأنا سمعتهم يؤذنون. نقول له: على مهلك، إحنا جايين من أجل الصلاة ولا من أجل الزكاة؟ إحنا جايين عشان إيه؟ نعم هو بيصلي والعرب كلهم بيصلوا، لكم منعوا الزكاة وهذه ردة. يبقى إذا ما رأيته يفعلونه ليس هذا هو الإسلام. فلما قتله واستبرأ امرأته بحيضة وتزوجها خالد، الدنيا طارت. فاكرين يعني كلام إسحاق بن راهويه بيقول: قلم بدينار فتطيرت عليه الأقلام. فلما فعل ذلك خالد تطيرت الأقلام تكتب. قتل الرجل ونزع على امرأته كما ينزع الحمار، هذه جريمة. أبو قتادة لم يصبر، رجع إلى أبو بكر بيقول له: أما سمعت ما سمع؟ قال: ما الذي جاء بك؟ قال: تشكي خالد، تشكوه مما؟ قال: قتل الرجل ونزع على امرأته. قال له: دي فيها إيه؟ الموضوع ده فيه إيه؟ يجعلك كجندي مقاتل تترك الميدان والقتال وتأتي إلي تشكو؟ اذهب وخذ البيعة من قائدك واعتذر له وانضم لجنده. يا له من قائد. قال: لو كل رجل شكى قائده وترك الميدان وذهب للقائد العام يشكو ما بقي في الميدان أحد. ولكن شدد عليه وأمره بالرجوع وأن يصافح خالد بن الوليد على كره منه، إنها القيادة، فن القيادة، لا عاوز جامعات ولا مدارس ولا كليات حربية، ولكن ده عقل، عقل رباني يفكر لله وبالله. طالما هو يفكر لله إذن هو يفكر بالله. وذلك ما طوى من فتوح أهل العلم تعلم أنه يعمل لله بالله ليس بجهده هو. فلو كنت مقاتلا لله ستقاتل بالله، إذن فأنت منصور. ولكن من أين لنا هذا الإخلاص؟ كيف نبحث عنه ونأتي به هذا الإخلاص؟ وقد هذا ترجمنا له في الدرس الماضي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شخصية لها قيمتها. وعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر، فلجعوا انضموا لقوات الجيش، لكل من شكى قائدا فر إلي لما بقي في الميدان أحد. الرجل منع الزكاة، ولو كان أسلم كما أسلم الآخرين لجاء بجيشه وقواته وانضم إلى خالد، ولكن أمرهم بالفرار وهذه واحدة، أمرهم بالفرار في الجبال وهذه واحدة، هذه عليه، هذا ما أمركم به صاحبكم وهذه واحدة أيضا، هذه واحدة، أمر أبو بكر الصديق له بقتاله هذه واحدة أيضا. عد بقى الإيه النقاط التي تحاكم مثل هذا الرجل. قال: يا أيها الأحمق، تتبع امرأة من نصارى العرب، من امرأة من نصارى العرب؟ قال: غلبتنا على بلادنا وانضمت إلى مسيلمة. هذه إجابة؟ هل هذه إجابة رجل يتبع عن الإسلام؟ شيء عجيب. فقتله وأمر ضرار بن الأزور فارسه ضرب عنقه. ضجت الأقلام وطاشت. قتل الرجل ونزع الأمر. وكانت امرأة جميل حظه كده، يا لو كانت امرأة وحشة ما كانش حد قال، ولكن جمالها نفسه كان مصيبة. يعني ايه مصيبة؟ يعني عارضة للاتهام. بيقول لك: رآها خالد فما صبر عليه. خالد بن الوليد أعز رجل في قريش ومن أغنى الرجال في قريش، ما صبر على امرأة في ميدان القتال؟ منين يعني هي؟ ده من الجبيل. لمنطقة اليمامة اللي هي الجبيل حاليا. يقول لك لا، رآها في الجاهلية فأحبها. نقول ماشي يا عم، احنا بنعرف نقرأ زيك، يعني كان له سابق مع حب. الرجل يعيش في مكة في جنوب الجزيرة، وامرأة ولدت في الجبيل في شمال الجزيرة، أين رآها ومتى أحبها؟ أما معكم مسكة عقل؟ ده اللي بيحب واحدة ده معناه له معها طول عهد وطول مراودة. معروف إن خالد ده مكي، مولود في مكة، وهذه في جبيل الجزيرة، يبقى إذن يعني من أين له بها؟ راح فين؟ شافها فين؟ ويضمر هذا العمل من أين؟ مشكلة مثقفين العرب إنهم كان يعني بينجروا من الرواسة على طول كده، فات ما بيسمع الكلام يمشي وراه. زي التلفزيون عندنا كده، يقول لك الجماعة دول ده هيبيعوا قناة السويس، هيبيعوا الأهرام. دي الجامعة اللي خرجت، هي دي العقول اللي تعلمت في التعليم المجاني، ربت أناس إمعات لا يفقهون ولا يعقلون في قضية زكاة ملك بن ويرة. ماذا يناقش فيها؟ العقلاء يفهمون ذلك. انظر أبو بكر يقول قاتل هذا الرجل وأرجعه إلى حيث الإسلام، ناقشه، فلما ناقشه قال هذا قول صاحبكم، يعني مش عاوز يقول ده قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصاحبه. الجماعة يقول لك ازاي هذا عمل ما فعله العرب لا في جاهلية ولا في إسلام، إنسان يتزوج في الميدان وفي الحرب. نقول له هنعمل لغباوتك وجلة ثقافتك وضعفك العلمي، هرجعك لغزو في المريسيع في بني المصطلق لما دوخهم النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه وأسر جويرية بنت الحارث الهلالية في غاية المريسيع، فوجدها في السبي فدفع كتابها ثمن الذي كانت في نصيبه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها، وكانت خير ميمونة لأهلها. أسلم أبوها الحارث بن النضر، دخل الإسلام، وترك المسلمون من سبيهم دول أنصار وأصهار النبي صلى الله عليه وسلم، سابوا لهم حاجتهم، يعني دخل بالبركة واليمن على قومها لأنه بقوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. طبعا أنت عاوز تنقب عليها في التاريخ، هجيب لك باقي حاجة أنت هتلاقيها في الشارع وأنت ماشي، هيعرفها الفلاح اللي في الغيط والأبو عددية. وصفية بنت حيي لما قاتل النبي وانتصر وآثر صفية بنت حيي واصطفاها لنفسه وبنى بها في الطريق، يبقى خالد براءة. تقول لي ده هذا لم يحدث في الإسلام ولا في الجاهلية؟ أقول هذا لم يحدث في رأيك أنت، أنت تشكو في مثقافتك من قلة علمك، لكن لو رضيت الأمر لأهل العلم هيردوك. تزوج النبي مرتين في الميدان من جويرية بنت الحارث ومن صفية بنت حيي، وهذا كلام لا ينكره أحد لا في التاريخ ولا حتى في الأدب. بل في تعليق أحمد شاكر محمود شاكر على كتاب فحول الشعراء وهو يتكلم في هذه القضية، قال تزوج النبي بصفية في ميدان القتال، ده بيعلق على قضية خالد، حتى في كتب الأدب تعليق عليها هكذا. ذهب متمم ابن نويرة يشكو قتل أخيه، ويشكي وسمع له عمر ده الوزير الأول، وسمع له أبو بكر، فأعطاه شيئا يرضيه ويبايحه. فقال له عمر هل يعني قلت شعرا في موت أخيك؟ قال له والله رثيته في أبيات. فقعد يقول أبيات، ينظم أبيات طويلة في رثاء أخوه. قال والله يعني نعم الرفاء. قال لا غير عليك، لقد مات أخي زيد ابن الخطاب في معركة اليمامة أيضا. اسمع وخد شواهد من ألسنة الناس. قال والله يا عمر لو كان أخي مات كما مات أخيك ما رسوته ولا بكيت عليه. قال عمر ما رساني أحد في أخي مثل ما قلت، لله ضرك يا عمر بيفهم. قال والله ما رساني أحد في زيد مثل ما رسلتني به. اسمع مهتم بن مرة بيقول ايه، يقول لو مات اخي كما مات اخيك، اي مات شهيدا، يعني لو كان اخي مات شهيدا كما مات زيد والله ما رسيته، وهذا اخوه. يا جماعة اللي بتقروا الكتب، يا جماعة اللي بتكتبوا الكتب، انا من عقل السطور قدامك كده تتراخص أما تتأمل ماذا تقول السطور حتى تبرئ هذا البطل الفذ. شيء عجيب. كل الكتاب عبارة عن يعني هدف مرمى يرمي في خالد بن الوليد. وما أشبه اليوم البارحة، يريدون أن يحرموا الأمة من حلاوة الانتصار فيشغبوا عليها. تقعد أنت تدافع، هذه الثورة، هذه النصرة التي نصر الله بها الأمة بعد كابوات 60 سنة ظلم وفساد، جاءك من يشغب عليك لا يضيفك حلاوة هذه الثورة، لابد أن يفسدها عليك. أنا فرحت ليه؟ لن تفرح أبدا. كذلك هؤلاء، وخذ من أمسك لغتك فإن الأمور اشتباه، يفسد عليك فرحتك، ينقص عليك. وانت إنسان في فرح واجيب لك خبر سيء يهمك، تقضم غيظك، ده احنا عايشين في فرح، ينزل عليك بهذه النازلة، نعم يسلب منك الفرحة، يسلب منك حلاوة الانتصار. فرادوا أن يسلبوا من المسلمين حلاوة الانتصار بالوقوع في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وفيما بعد ذلك جاء خالد يعتذر لأبي بكر الصديق، يقول له كيت وكيت وكيت، فعذره أبو بكر. وأبو بكر أفهم وأعقل الأمة، وإيمانه يزن إيمان الأمة، تفهم قضية خالد. فبعض الروايات تقول فأمره بطلاقها. الله أكبر، أمر بإيه؟ بطلاقها. يعني إيه يا اللي درسين شرع؟ الطلاق لا يكون إلا من شيء شرعي، لا يكون إلا من شيء شرعي. لو كان هذا زواجا سفاحا لأمره بالفسخ، يسمى فسخا. فلما أمره بطلاقها، إذن هذا اعتراف من أبي بكر هذا زواج شرعي. لابد أن يكون الإسلام رجال، كما أن له رماح وسيوف، لابد أن يكون له كتاب وعقلاء وعلماء أمضى من السيوف وأمضى من الرماح، يناقشون كل مسألة بالطريقة العلمية الصحيحة، يذبون عن حياض الإسلام وعن أهله وعن شبهاته. ولذلك لو ردوه لأهل العلم، ردوه لله وإلى رسوله والأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو كل الأمور ردت لأهل العلم، فالدرس المستفاد من هذه المسألة أن هناك تشغيب خلف الانتصارات، لابد أن يشغبوا عليه. لن تنجح في مشروع إلا وأن تجد مشغبين يشغبون عليه، يفقدون حلاوته ويفقدون حلاوة هذا الانتصار، يجعلونك في كدر دائم باستمرار. ما الحل لهؤلاء؟ سيف خالد. أنا أول أسمع الناس مفكرين بتعجب، أجامعاتهم خرجت هذه العقول تبا لها، خسئت هذه الجامعات. أمدارسنا خرجت هذه العقول؟ فلتغلق هذه المدارس إذا كانت تفكر بالتفكير الغربي وبالفهم الغربي، وتفكر ضد مصالح البلاد ومصالح الدين. تغلق هذه المدارس وتغلق هذه الجامعات، ونرجع لحلقات المساجد، نعلم كيف يفكر الإنسان، يخرج ويضاعف ويصحح، يقرأ بتفكير علمي صحيح. كما قلت لك في الروايات أمر أبو بكر بتطليقها، هتقرأها وانت ماشي في السطور. معناها إيه؟ معنى أنه أمره بتطليقها يعني ماذا؟ أنه عمل شرعي، زواج شرعي، وإلا لقاله اتركها ورعها. يقول لك هيكل ده، هذا عمل ده العقاد في عقارية الصديق، قل هذا عمل ما رآه العرب والعجم لا في جهلية ولا في إسلام. نقول له أيها المشرب الغربي، نعم أنت على رأسنا في اللغة، ولكن أنت بتشرب منين؟ أنت بتشرب من نهر الراين ونهر السيف، ده ما شربك، المية بتاعتك بتيجي من المكان ده. فاوعى تفكر انك هتضحك علينا. صحيح ان احنا يعني اصغر منك سنا واقل منك باعا، ولكن السنة والقرآن اعطانا عقلا كيف نمحص المسائل ونفكر بها، وهذه من منة الله علينا. اذا لابد ان نهضم ما نقول، ونرد على هؤلاء الناس غيبة هذا الاسد الهصور. لا نقول كما قال الذي نبع له، كما تركنا النابليون وغيره، ده بطل لا يصح عن محاكمه. شو بيقول؟ بتزمت الشريعة، زمتك الله وزمك الله. الشريعة متزمتة، مش عاوزين نحاسب واحد زي مش نحكم في تزمت الشريعة. أي تزمت هذا؟ أي أخطأ يحاسب، أخطأ يحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب رجل في الميدان بالسواد بيقول تأخر يا سواد، استوي يا سواد، قال له أوجعتني يا رسول الله، أوجعته، قال نعم. قال القصاص. فعر النبي ظهره قال له اقتص يا سواد، أكبر رأس أكبر رأس يستقد من نفسه. أي والله يستقد من نفسه، ما فيش كبير ولا صغير في مشروع الإسلام حسب بنود الشرع وتشريعه، ليس هناك كبيرا إطلاقا. هذه الولد الجارية التي أرسلها ولم ترسل لم تذهب لمشواره، قال والله لولا القصاص لا وجعتك بالسواك هذا. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أن في قصاص يوم القيامة كنت هضربك بالسواك ده، والسواك بينضرب به. طب ضرب السواك كيف يكون؟ ولكن يخشى من القصاص، لأنه دين كامل متكامل يحاسب كل من كان تحته، كل من كان تحته يحاسبه ولا يترك له فارغة. يقول ده بطل ونفوت له ونسيب له، ما عندناش الكلام ده. دين متكامل لابد أن نفهم ديننا ونعلمه. أما هؤلاء الكتاب الغربيين الذين يتكلمون برسالة الغرب في ديننا، نقول لا، شو أنت بتشرب من النهر، واخد بالك، أنا بشرب من زمزم وأنت تشرب من الراين والسيل. فرق بين ماء زمزم وفرق بين الراين والسيل، هناك فرق بين المشربين، والفرق جلي وواضح في التفكير والدراسة والعلم. أيها المسلمون، إنها دروس لابد أن نتعلمها. الهدف من الدرس تمحص الخبر، تمحص الخبر. يقول لك ده باعوا النيل لمين؟ طب ما نشتريه، تبقى أقول يا جماعة ما تدخلوا معكم في سهل، باعوا إيه؟ أنا معك عقل، كل الكتب اللي جريتها دي وعقلك كما هو ستاندر ما زال في الشحن ملفوف في السلوفان، لم تستخدمه بعد وما عندكش نية لاستخدامه، ما فيش نية أصلا واستعداد لاستخدامه. نقول كما قال الناس ونعيش كما قال الناس. إنه زمن عجيب فيه رجال يمحصون كل شيء ويقفون عند حد النصوص. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البرية نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي بلغ وأدى وهدى وبشر وأنذر وتزوج وطلق وقاتل وسالم وصالح صلى الله عليه وسلم. أي كل شأن من شؤون الحياة عامل صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نأتسي به ونقتدي. قد كان لكم في رسوله أسوة حسنة، هذا لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذه الأسوة وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. لما فتح عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بلد من البلاد، أمره النبي بأن يتزوج بنت قائلهم، ملوش مرة سبك تزوج ابنته، لا، القائل المسلم إذا فتح بلدا لابد أن يتزوج ويعلو بنفسه فوق، يعني فوق عقيلته وفوق ابنته يتزوجه، وهذا من تمام السيادة والسؤدة. كيف ننقم عليها مثل هذا الفعل؟ أيها الناس، نعم كانت المرأة جميلة وماذا يصنع لها، وكانت المرأة على مستوى عالي من المروءة والرجولة حقيقة، فيها مروءة عالية، والعقد انتهى بينها وبين مالك بن ويرة، إذا كفر الرجل فقد انفسك العقد فهي حرة، هذا شيء طبيعي. ولذلك يقول القسطلاني في شرح البخاري، ويقول السرخسي في كتابه الفذ المبسوط، وده 25 مجلد، بيقول أن السبية إذا كانت سبية وهي خلو من أي سخلة من أي حمل فجائز أن ينزو عليها مالكها، بقت ملك يمين. إذا كانت خلية أو يستبرئها بحيضة إن كانت من أهل الكتاب أو عليها كافر أو مرتد، أما إن كانت حامل فلمالكها لا يجوز أن يقربها حتى تضع حملها. هذا حكم الله تعالى وشرعه، هذا حكم الله تعالى وشرعه. إذا كانت هذه الوثيرة أو السبية حامل لا يجوز لسيدها أن يقربها، ولكن كانت خلوا من حق أن يطأها، ولكن يستبرئها بحيضة. أما امرأة المسلم فتستبرأ بثلاثة قروء كما هو معلوم، وهذا لكرامة المسلم عند الله تعالى. ولكن من كفر أو ارتد فتستبرأ امرأته بحيضة واحدة، وقد استبرئت بحيضة، استبرأها خالد بحيضة كما قال أهل العلم، وتزوجها زواجا حلالا صحيحا. إذن يرد القول على قائله، وبعد أن فرغ هذا البطل المغوار أسد الإسلام وسيفه وأرجع الإسلام في هذا المكان وقبض الصدقات وأرسلها لأبي بكر، أمره أن يسير إلى اليمامة، أن يسير إلى اليمامة. واليمامة أخطر معركة قاتلها المسلمون، أخطر معركة، ما قاتلوا معركة مثلها. وقد حذره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أهل اليمامة أشرس المقاتلين العرب، أصبر الناس على حر السيف، وأصدق الناس في القتال، أصدق الناس في القتال وأشدهم صبرا على حر السيف، ويعني مستوى عالي جدا في الصبر. وأكثرهم كان المسلمون 11,000، وكانت اليمامة 40,000 يقاتلون في بلادهم وفي واديهم. طبعا المسافة بين العددين مسافة هائلة، وهم في بلادهم والأمداد تأتيهم والطعام والشراب يأتيهم، والمسافة طويلة. انظر على الخريطة بقى والجماعة اللي راحوا بلاد العرب، شوف فين الجبال في الشمال فوق وفين المدينة اللي طلع منها الجيش. طبعا ما فيش إمداد ولا تموين، مسافة طويلة جدا، مسافة طويلة جدا. فلما توجه إلى اليمامة وقف بعض الصحابة، قال: لم يوجهنا أبو بكر، نقف لن نسير معك. منهم يعني ثابت بن شماس بن قيس وغير من هؤلاء الأجلة، قال: خرجنا معك لنقاتل طليحة وانتهينا، لقد تعبت الكراع وتعب السلاح وكلت الأيدي، احنا تعبنا كفاية كده. فانفصلوا عن خالد. قال: لا أستكرهكم، كيف ما تحبون، أنا سأمضي إلى فرصة أنتهزها. قالوا: لم يصلنا كتاب من الخليفة. قال القائد العسكري: لا ينتظر من الخليفة كتاب. القائد العسكري الموهوب نهاز للفرص، إذا أتته فرصة لا ينتظر خطاب يأتيه من المدينة، شو بقى ياخد شهر رايح وشهر جاي تطير الفرصة منه. ولكن القائد العسكري الموهوب نهاز للفرص كأنه مأمور بها، قال له: احنا ما عندناش أمر. قال لهم: خلاص لا أكرهكم. فخرج وحده مع كثير من الرجال، وكل رجل يعود للإسلام ويرسل صدقاته لأبي بكر يقول له: روح لخالد، لا يأتيني أحد منكم المدينة، اذهبوا إلى خالد وكونوا معه في الجيش. فامتلأ الجيش بالأعاريب، امتلأ بالأعاريب، والأعاريب ليس صدوق في القتال، ضعاف ضعاف، وإذا رأوا حر السيف وحمية السيف هربوا وجروا. ولذلك لما دخل خالد اليمامة وعلى رأي سجاح بنقوم عليكم باليمامة دفوا عليها دفوف الحمامة، ده قرآن سجاح واخد بالك، يعني عمالة بتقول لهم زجل من ده، عليكم باليمامة دفوا إليها دفوف الحمامة. وطبعا مصدقين خالد هو بيسمع الكلام ده الآخر بعد المعركة، بيقول: أما ما عندكش مخ، ده قرآن، أتجادل هذا قرآن ربنا بهذا الكلام الهايف؟ كل ما يمشي يقول له: أنت ما عندك دماغ، هو دماغك راح فين؟ ولذلك أول ما دخل اليمامة قابله وفد من الناس، لقى جماعة نايمين معرصين في الطريق، مش معرصين بالصاد يعني، معرصين بالسين، الجماعة اللي بتوع الحديث عارفين الكلام ده، نايمين على جانب الطريق وحاطين أزمة الخيول تحت مخ، نايم وحاطط الليل أزمة، نايم معرص يعني شوية بسيطة وهيبوه. فوجدهم خدوة في الطريق إلى اليمامة، ظنهم جواسيس لمسيلمة، فوقف عليهم وأيقظهم: من أنتم؟ قال: أنا محكم اليمامة، ما الذي أعقدكم هكذا؟ قال: كان لنا طار في بني عامر ورحنا خدناه، يعني ما انتوش تبع مسيلمة؟ قالوا: لا. طيب ما انتوش تبع مسيلمة، مش في جيش يعني. قال لهم: طيب ماذا تقولون في نبيكم؟ قالوا: منا نبي ومنكم نبي. ما شاء الله، ده النشع وصل ده النشع وصل للخلا يعني. قالوا: منا نبي ومنكم نبي. قال: يلا يا ضرار، شوف شغلك يا ضرار. فجذ أعناقه، 13 رجل، 50 أو 60 رجل ضرب أعناقه، يعني المسألة كده منا نبي ومنكم نبي. طيب فواحد منهم بقى قال له: خلي الرجل ده، اسمه مجاعة ابن مرارة، إن أردت أن تعلم خبر اليمامة خلي الرجل ده شريف فيهم ويستبقى عليه، هو اللي هيدلك على شيء. فقيده بالحديد، وطبعا الحديد كان زمان لو ربط رجليه وإيديه ما حدش عرفت لك صلاح، يا لو جه جيش يشيله هيشيل حديد من هاتش يشيله، ما يعرفش ركبه لأنه مقيد من إيديه ورجليه. فقيده وأعطاه لامرأته تزوجها في الميدان من امرأة مالك بن ويرة أم تميم، قال استوصيك بهذا وكليه وشرديه وخليه عندك في الخيمة. أنا قلت كانت امرأة ذات مروءة برغم أنها امرأة مالك بن ويرة، فاستوصت به خيرا. يجي خالد يأكل يقعد يأكل معاه، يقول له ماذا يقول صاحبكم؟ قال صاحبنا يقول أنه نبي وصاحبكم نبي، ولكن قريش قوم لا يعدلون، ما عندهمش إنصاف، خلوا المثالة كله، سرقوا النبوة كله، النبوة مقسومة اثنين. طبعا هذا مسيلمة الكذاب كان جاء مع وفده، وفد بني حنيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا خشى أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فظل في الساق، قال لهم روحوا للنبي انتوا بيعوه أو اسمعوا كلامه وأنا هقعد مع الإبل والخيل بتاعتكم أحرصها لما تيجوا. وكان فيهم الرجال ابن عنفاوة، شخصية وطول وعرض وقيمة، فكان جالس جنبه أبو هريرة ومجموعة منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيتكلم بالإشارة، قال إن ضرس أحدكم في النار، واحد منكم يعني اللي قاعدين دول، كجبل أحد. أبو هريرة طالع عليه الباله، الله ما يمكن أنا، ما أبو هريرة واحد منهم واثنين من الصحابة منهم، إن ضرس أحدكم في النار مثل جبل أحد. أبو هريرة قال كل شوية أسأل، فلان مات، فلان مات، مات على الإسلام، قال الحمد لله، فلان مات على الإسلام، يبقى فضل مين؟ قال بقيت أنا والرجال ابن عنفاو. فلما جاء مسيلمة فآمن به، فقلت الحمد لله، يبقى الجرعة وقفت على مين؟ على الرجال، يبقى نجا أبو هريرة من هذا الحديث. شوف الإنسان حريص أن ينجو من عذاب الله تعالى لمجرد أنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينام لا يأكل حتى يشوف مصيره إيه. فهذا الرجل صاحب اليمامة لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم آمن به، وكان صاحب قرآن، كان العلماء بيقولوا إذا حافظ الرجل البقرة وآل عمران جد فينا، جد فينا، أنا بقى أمير رجل كبير، يعني بقى له عندنا إيه قيمة وقدر. فالرجال ابن عنفاوة حافظ البقرة وحافظ آل عمران، يعني صار له قيمة كبيرة جدا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني حنيفة يعلمهم القرآن ويدارسهم، ويبقى الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع بني حنيفة وقال يا بني حنيفة أنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلني يقول لكم أن مسيلمة شريكه في النبوة. الله أكبر، كانت فتنة الرجال بن عنفوة أخطر من فتنة مسيلمة. مين اللي بعتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعتك بيقول إيه؟ قال أن مسيلمة شريك محمد في النبوة. خلاص درجة جاية من عند محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ البقرة وآل عمران، كانت فتنته أشنع من فتنة مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله تعالى. إذا استشبت الفتنة في بني حنيفة، كانوا مقاتلين في غاية الشراسة، في غاية الشراسة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مسيلمة للنبي صلى الله عليه وسلم رسل، أبعت له ثلاثة رجالة من الرسل بيكلموه بنقش النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له ما لصاحبنا؟ قال ليس له عندنا شيء. بيقول لك يعني أنا لي إيه لو تابعتك أو بقيت ما لو شريكك في النبوة؟ كان النبي معها جريدة كده بيحركها بين صوابعه، قال والله ليس له، حتى لو طلبت مني هذه الجريدة لا أعطيها إياه، فالأمر لله يرى حيث يشاء. وقال أتقولون بما قال؟ قالوا نعم نقول بما قال، أنت نبي وهو نبي. فقال صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. معكم حصانة دبلوماسية، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيرفعش الحصانة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في وجهه يقولون ذلك، يقول هو نبي وأنت نبي، هو شريكك في النبوة، قال والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. الرسل لا تقتل، ما حصانة دبلوماسية. انظر لاحترام النبي صلى الله عليه وسلم، قانون العالم رغم أنه ليس قانون إسلاميا، ما تعرف عليه الناس يحترمه صلى الله عليه وسلم، يحترمه بيراعي حقوق الناس، حقوق العرف، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، طالما هذا عرف يبقى أنا أعمل به. في المقابل عشان نقارن المسافة بالاثنين، أرسل النبي رسولا له لمسيلمة يدعوه للإسلام والتوبة. طب هيبعث من النبي صلى الله عليه وسلم بطل ابن بطلة؟ مين بطل عندنا في الإسلام؟ مين المرأة اللي بايعت بيعة القتال في بيعة العقبة الثانية؟ نسيبة بنت كعب، ابنها حبيب ابن زيد، بطل ابن بطل ابن بطلة. هو دي البلد، هذه الأمومة اللي بتطلع رجال. قال يا حبيب اذهب إلى مسيلمة وناقشه وادعوه للإسلام. فذهب حبيب، قلب طبعا قلب رجل، ده أمه نسيبة صاحبة بيعة القتال، وهي خرجت أيضا في حروب الردة، طلبت من أبي بكر أن تخرج، قال لا يمنعك أحد، فإن بيعتك بيعة قتال، بيعتك بيعة قتال، لا أمنعك أبدا، تفضلي تقاتل في سوف الردة. نعم. فبعث رسوله ابنها حبيب بن زيد، فذهب إلى مسيلمة بيقول له أتؤمن أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتؤمن أني رسول الله؟ قال لا أسمع، ما بسمعش. فقطع إيده، كرر عليه تاني. بعد شوية، تؤمن بمحمد؟ قال نعم. تؤمن بمسيلمة؟ قال لا أسمع، قطع إيده التاني. كل ما يسأله يقطع منه عضو، حتى قتل صبرا شهيدا رضي الله تعالى عنه. تخيل كل سؤال بجزء من جسمه، فقطعه إربا قطعة قطعة وهو صابر محتسب. شوف البيوت بتطلع ايه، شوف انت ابن مين عشان تبقى ايه. البيوت هي اللي بتطلع، الام والاب ده هي الرجولة اللي بتطلع الانسان في محاضنه، كما ما نقول في سعد بن الاسد في براثنه، يعني الاسد في محضنه في مكان تربيته، هيتربى فين الاسد؟ في مكان الاسود. قطعه قطعة قطعة، كل سؤال بجزء منه، حتى قطعه إربا وقتل صبرا. وانظر للموقفين، هذا موقف محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، وهذا الذي لا عهد له ولا ذمة قتل رسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشاغبين لا دين لهم، لا عهد لهم، لا قوانين دولية ولا علمانية ولا ديمقراطية ولا دينية، لا شيء إطلاق. أقول لهم انتظروا سيف خالد، دعكم مما نحن عليه الآن، دورة القادمة بتاعت الحاكم اللي جاي خالد ورجاله، خالد ورجاله، ولا تعلمون نباءه بعد حين. خالد ورجاله لم يترك فيها من أهل الكفر بيارة، لابد أن يضع سيفه ورمحه في نحور هؤلاء، لابد أن تصير هذه بلاد أقوى بلاد الدنيا بقتل كل مشاغب فيها، حتى لا يبقى إلى أهل الله الذين لا يرجون إلا الله ولا يرجون إلا دين الله. مش هتسلم الأباد وتقف على رجليها إلا بهذه الكيفية، لكن التسامح والعفو لا يصلح مع هؤلاء، لابد أن يطبق فيهم السيف. قتلهم خالد، قال منا نبي ومنكم نبي، يا الله يا ضرار شوف شغلك، احنا بنترددش، مش هقول ايه رأيكم لموتهم ولا لا ولا لا، ازاي منا نبي ومنكم نبي؟ يقول يا جماعة استنوا عليهم، استاني على هذا؟ هذا قول صاحبكم، استاني انا على ده؟ اقول استنى انت كيف رأسه يا ما عندناش غلط، هي كلمة واحدة، والسيف هو الحكم. وهذا كتاب لموشى ديان في اخر ايام، قد ابقى السيف هو الحكم، والنسخة بتاعتي كتبت قلت له نعم يبقى السيف هو الحكم وسيظل ابد الدهر هو الحكم، ونسختي موجودة عندي في مكتبتي، قلت له نعم يبقى السيف هو الحكم ولن يكون هناك سلام، بل هو السيف هو الحكم. دعك من جماعة النصابين اللي تبعكم اللي يقولك ده اخر حرب ودي ما السلام استراتيجي خيار استراتيجي، اقول لك لا ده خيار بلدي مش خيار استراتيجي، هكذا يعني. قتلهم واستبقى مجاعة ابن مرارة وأبقوا في خيمته، قال له كلمني عن قومك، قال لي قومي لا يؤثر فيهم ضرب السيف، كنت أتمنى أن يكون في مصر مخلص لنيلها الذي شرب وتغذيت من عروقه أن تكون كمجاعة ابن مرارة لقومه، شخصية خطيرة جدا. لأنك إيه هو العربي حتى وإن كان مرتدا كافرا يخلص لبلاده؟ بيقول له إيه قومك؟ قال لا يؤثر فيهم السيف، ما بيوجعهمش ضرب السيف، وهم كالنمل يأتونك من فوق الجبال ومن الوديان ومن كل مكان. قال الله طب والحل إيه مع دول؟ قال لا يغلب هؤلاء إلا نصر من الله تعالى، قوم منصورين يعني ربنا ينصر. قال موجودون، دول موجودين، وربطوا في الخيمة كما هو، وبدأت المعركة. بدأت المعركة، معركة اليمن، أخطر معركة في تاريخ العرب، وأخطر معركة قاتل فيها المسلمون. ولذلك فارس والروم ما خدوش غلوة مع جيش العرب، ما خدوش غلوة، ولكن هؤلاء الذي يقاتل هذه المعركة يخرج منها بطلا. بطلا هزم خالد 3 مرات في هذه المعركة. معركة بدأت من الفجر إلى العصر، اتغلب 3 مرات، حتى دخلت بني حنيفة خيمة خالد ومزقتها بالسيوف، وكادوا يقتلوا امرأته لولا مجاعة. قال لهم ابقوا عليها، هذه امرأة حرة، نعمة الحرة هذه، لأن خالد يقول لها أكرميه فهيموتوها. قال لهم لا، دعوها دعوها. وخالد قال للأعراب ارجعوا الخلف. قال يا ثابت، ثابت بن شماس على ميمنة المسلمين، وزيد بن الخطاب على ميسرة، ويا عمار بن ياسر على المقدمة، وعلى الخيل والجياد البراء بن مالك. وما أدراك ما البراء بن مالك؟ صاحب حديقة الموت، خير القرون ونور العيون. تأمل في هؤلاء الرجال، الموت عندهم لا شيء، لا قيمة له، لا قيمة للموت عندهم. وأخذ خالد يقاتل بنفسه ويقذف بنفسه على هؤلاء، قتال مرير. هزم المسلمون 3 مرات وكادوا أن يبادوا، 40,000 ومرادفين لهم 20,000. وخالد قدم العرب الأعراب، والعرب كما قال الله في سورة الفتح: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. شوف القرآن انت شايله في صدرك، انت شايله بتعمل بيه ايه؟ الكلام ده نازل فيه، نازل في هؤلاء الأعراب. وهذا طبعا يعني استشفاف غيبي سماوي لهذه المعركة. وذلك يقول لك الآية دي ايه الأعراب اللي هنقتلوهم، ايه اللي هتخب بأس شديد، والقرآن سماهم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. كلام نفس جدا. والمسلمين بيدوروا فين المعارك، عدت ديت وعدت ديت وعدت ديت، أين هؤلاء ذو البأس الشديد؟ طول بالك ستراهم. فكانوا بني حنيفة هم أولي البأس الشديد الذين قاتلهم المسلمون قتال مرير. مات من القراء 500 قارئ، مات من الصحابة 4,000، مجزرة بمعنى كلمة مجزرة. مات من بني حنيفة 11,000 قتيل. عباد بن بشر من الذين قتلوا واستشهدوا في المعركة، القائد الفذ والصحابي الجليل، قتل بيده وحده 21 يماني، 21 حنفي قتلهم بيده. ولذلك تكاثروا عليه في نهاية المعركة، اتلموا قالوا سيبوا الجواد جنود، اقتلوا هذا الذي فعل فيها النكاية. فاجتمعوا عليه وقتلوه، فمات رضي الله تعالى عنه شهيدا في هذه المعركة. وكذلك زيد بن الخطاب وثابت بن شماس، حفر لنفسه حفرة. بعض الشباب يقول له يا عمي هو ده القتال اللي كنا بنقتله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال غدا يا بني شوية شوية هتعرف سترى. قال له هشوف ايه، ما انا شايفكم بتهجموا وبتفروا. قال له لا ده احنا هنعدل الخطة، الاعراب هنخليهم ورا. والاعراب ساعة ما بيشوفوا حر السيف بيجروا، فبينكشف الجيش. قال له لا كل ما واحد يروح لبواخر يقول له روح لخالد وقدمه في المقدمة، ما ينفعش ده، انا بقدم المهاجرين والانصار، رجعهم في الخلف الاعراب. فقال خالد ايها الناس تمايزوا تمايزوا، ده انصاري وده مهاجري وده من طريق وده من كده، كل واحد يرفع رايته عشان نشوف مين فينا اللي الهزيمه بتيجي من مين. اما الاعراب ارجع ورا، خليكم من الخلف، احموا ظهورنا فقط. فضغطوا ضغطتين شديدتين ابادوا فيها اهل اليمامه والجعوهم الى حديقه الموت. البارع الفز صاحب المعركة الشهيرة الذي فعلها في الأردن لما انسحب بقواته، لم يجد جيش الروم بالألوف، والنصر في المعركة لن يكون بالجلاد وبالقتال، وانسحب انسحابه الجميل، قال: أيها الناس، بنو حنيفة لن يستسلموا إلا إذا قطعت عصبهم. قالوا: من عصبهم؟ قال: مسيلمة. دايمون هيسيبوا السلاح. وذلك كان دايما نظر خالد للقائد، هو يعمد للقائد، إذا قتل القائد كله هيسيب السلاح. فلما استحر القتل في بني حنيفة وفي المسلمين، دخلوا الحديقة، ألجأهم المسلمين الحديقة، هربوا داخل حديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، تربسوه، قال: بس خلاص نأمن نفسنا، المسلمين واقفين ما عملناش حاجة لسه، وهذا المجرم مدعي النبوة داخل الحديقة. فقال مالك البراء بن مالك، هذا أخو أنس بن مالك، وأنا بقول لك شوف النسب والأصول لها رائح، بتحس بالأصول. براء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: احملوني على الجحف. الجحف اللي هي الدروع، ارفعوها بالسيوف والرماح وانا هركب عليها، وارموني عليه. تقدر تترمي على النمل اللي جوه ده وهيعملوا فيك ايه؟ ذهنك يقول لك انهم تترمي جوه في الحديقه كلها من هذه الصراصير والجرذان، هيعملوا فيك ايه؟ تظن ماذا يصنعون لك؟ قال: دعون، ارموني فوق. فقذفوا به في حديقه الموت، فرزقه الله تعالى المهابة، وقذف الرعب في قلوب هؤلاء، خافوا منه رعب. في واحد بيطم فوق على طول كده، ده هذا يقدم نفسه الموت، وأخذ يقاتلهم، قتل 10 على الباب وضربه بالسيف وفتحه، ودخل المسلمون. دخل المسلمون ووقفوا حراس على باب الحديقة، لا يفلتن منهم أحد. خدهم اوعى واحد يطلع، الصراصير اللي قفلنا عليها خلاص، أو حد يطلع من إطلاقا، محدش يطلع نهائي. وقفوا الحراس على الباب، اللي بيطلع يقتلوه، اللي يطلع يقتلوه. ودخل خالد ورجاله وعمد إلى مسيلمة، ولكن سبقه وحش بن حرب وسماك بن خرشة. وحش بن حرب طلع قال: أنا عاوز أطهر ذنبي، أطهر الرجس اللي أنا عملته بقتل حمزة ابن عبد المطلب. قال: فوجدته يقف في ثلم الجدار، جدار مشكوك كده، وقف في وسط الجدار. قال: هو ده؟ قال: هو ده، هو هذا. قال: فهززت حربتي وضربته، فخرج من ناحية الأخرى، فصرخت جارية: قد قتله العبد الأسود، قتله العبد الأسود لوحشي. فرجع وحشي، خد حربته، قال: بهذه الحربة قتلت حبيب الله وقتلت عدو الله، عسى أن يغفر الله تعالى لي بهذه الفعلة. وأدركه سماك بن خرشة أبو دجانة، بل وزف عليه بالسيف وضربه حتى فلق هامته وقتله. ولما راى بنو حنيفه هذا قتل نبيهم، انحل اعصابهم وانحلت اعصابهم كما قال خالد، عسكريه فذه، قال: تكثر القائد كل ده العصب بتاعه ينتهي. فاسلموا نفسهم للموت، فاخذوا يقتلونهم قتلا شديدا، وذلك سموها قتل حديقه الموت. بعد ما انتهت المعركه، مجاعة بن مرارة بيفاوض على قومه: يا ريت مصر يكون واحد زي ده. بيقول له يا مجاعة، هو مشكو في الحديد بجر الحديد وراه، قال له: وريني النبي بتاعكم ده شكله ايه. فمر بالرجال بن عنفاوة، شخصية بقى طويل عريض كده وشكله مربرب وحلو، قال: هو ده، يعني خالد يظن ان النبي يعني معناها يعني شكله وثين يعني. قال له: لا، ده الرجال بن عنفاوة. ده مين اللي ضربه؟ قال: عبد الرحمن بن ابي بكر، ضربه في سهم في رقبته موته بطوله. قال له: وانا راني بتهم. فنظر اليه خالد، قال له: ده هو. قال: تبا لكم ولآلكم، هذا يقودكم قصير واصفر شاحب زي الليمون وشكله ما عليه اي بهاء؟ قال: هذا نبي تتبعونه بغير شخصيه تتبعها؟ فتنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تتعبد لله بالنظر لوجهه صلى الله عليه وسلم، حسنا قدام قيمة، شخصية لها قيمة، فيه نور، فيه بهاء، علامات الطاعة والإخبات واضحة في هذا الوجه. ولكن أنت بتنظر للشخص من وجهه، والوجه هو الشيء الذي يظهر منه الشخص. قال: بل لو تتبعوه هذا يتبع، هذا الجنف هذا يتبع. فأبادوهم إبادة مطلقة، والعرب تسمع اللي بسرعة بيفر يلحق يسلم قبل ما يجي عليه الدور. ثم ذهب إلى مجاعة، ده مأسور لسه ما زال، قال له عفني، قال عفوت عنك في الدم، قال لا أبالي بعد ذلك ما تصنع بي، المهم تعفو عن دمي ما يهمنيش، أنا ربت الأم في الحديد. قال أفوضك عن قومي، وأرسل مجاعة لقومه. قال الحصون مليئة بالرجال والسلاح يا خالد، نتفاوضوا يا ولد. شفت العرب، شوف العرب. وبعت لقوم قال لبسوا النسوان الدروع والسلاح ويرفعوا السيوف من الحصون. فنظر خالد على الحصون وجد دروعا وسيوفا تلمع، قال الله بقى لسه فاضل، ده احنا تعبنا بطلنا تعبنا، المقاتلين وصلوا غاية الإعياء، لو قلت لنا حارب مش محاربين تاني، هيقتلوك بيقتلون، احنا تعبنا. شوفوا مرارة مجاعة بيعمل ايه، قال هذه الحصون مليئة بالسلاح والرجال نتفاوض. الله، وهو أسير، وهو أسير ومغلوب ومغلوب. إخلاص لقومه، ما فيش مصري مخلص لمصر، أكل خبزها وشرب من مائها تبا لكم. هذه بلاد كنانة الله في أرضه، زكاها الله في كتابه، وزكاها النبي في سنته، وأصهر لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خدكم أصهار انتخواء أصهاره، تزوج بأم إبراهيم من هذه البلاد، ومنها هاجر أم العرب، وأنتم بهذه الخيانة، بهذا المستوى الفج المضحك. ما وجدت إسرائيل يكون إسرائيل، ولا أمريكا يكون أمريكا، لا دين له، ولكن نحن خونة، وهذه أمهاتنا، ونحن أصهر محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع لمرارة، قال له هذه الحصون مليئة بالفساد، فوضني فوضني، قال له أفوضك. جلس يتفاوض، قال له أشوف الناس الأول، قال أنا هفوضك بس بعد ما تطلع الحصون. ده خالد ما بينضحكش عليه، قال له حاضر، نذهب للحصون ونكلم الرجال بتوعك، إذا وكلوك للمفاوضة أفاوضك. فذهب خالد الحصون فوجد كل من فيها نساء، قال خدعتني يا مرارة، أنت بتخدعني؟ قال هم قومي ماذا أصنع. وعذره خالد لأنه عربي، خالد عذره لأنه مسلم وعربي، رجل بيدافع عن قومه، معنى يدافع عن قومه أنا أعذره حتى وإن خانني يدافع عن قومه. هل وجدنا في مصر من يدافع عن مصر؟ وجدنا أقول لك إيه، 50% 60% خونة، خونة يعملون بالخيانة، البرني ملتوف واللي بيضرب حجارة واللي بيحرق مباني، أنت عامل خائن، أنت فاتك سيف خالد، والله فاتك سيف خالد، وأحلب بالله لن يفوتك. دعك من أول قشطة خلافة الإخوان دي، أول قشطة، سأنبيك بما يأتي بعد حين ولا تعلمون نباه بعد حين. لن يستطيع خان أن يرفع رأسه، لابد أن يخطف هذا الرأس. هذه بلاد لابد أن تحتل العالم بنيلها وبأرضها وبغناها وبكثافة سكانها ورجالها، لابد أن تستخرج جيوش النهضة منها، الإخلاص لابد أن يخرج من بين قلوبها لتسود الدنيا. ليس على وجه الأرض بلد مثلها، ما فيش بلد في الدنيا مثلها، ده محافظة واحدة عندنا في مصر، قد السعودية وقد اليمن وقد العراق، محافظة واحدة فقط، كثافة سكانية تحتل الدنيا. لابد من استخراج اليقين والإخلاص في هذه البلاد، ولابد أن نقف للمرصاد لأصحاب الإشاعات. وقد تعلمنا من دروس التاريخ ما يكفي، وقد تعلمنا في هذا الدرس ما يعلمنا الحكمة والتروي، وأن ننظر في النصوص وفي الكلام كيف نناقشه، وكيف نتعلم كيف نرد عليه، وإلا يبقى تبا لتعليمنا، تبا لثقافتنا، تبا لمعالمنا. أيها الرجال، إن البلاد لا تبنى إلا بسواعد المخلصين، البلاد لا تبنى إلا بسواعد المخلصين، لا تكن كمن قال بيدي لبيد عمرو، ولكن أقول بيدي وبيد عمرو، وأنا أعين عمرو أيضا، يعني هو صاحب الأمر أنا أعينه واقف معه، لأنه إن زال زلت أنا أيضا. أدعو الله تعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم انصر رئيس العباد ويسره لمصلحة العباد والبلاد. اللهم انصر رئيس البلاد ويسره لمصلحة البلاد والعباد. اللهم اقم به حكم الرشاد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.